أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يعفو الله عنك. الحمد لله يخبر تعالى عن الناس وعن أحوالهم يوم القيامة وأنهم فريقان كما يبين تعالى ذلك ويخبر به في آيات كثيرة. يخبر عن حالهم ومآلهم. وهذا الافتراق في الآخرة تابع لافتراقهم في الدنيا، فهم في الدنيا فريقان مؤمن وكافر، بر وفاجر. وهذا الانقسام في الدنيا بحسب أعمالهم واعتقاداتهم، تختلف حالهم يوم القيامة تبع لاختلاف أحوالهم وأعمالهم في الدنيا. فهم في الدنيا محسن ومسيء، مطيع لله وعاصي. ويوم القيامة فريق في الجنة وفريق في النار. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا أعمالهم لهم الحسنى الجنة والعاقبة الحسنة وزيادة. جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن جزائهم أنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بل وجوههم مسفرة، وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، بخلاف الكافرين أعداء الله كما في الآية التالية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا منتهاهم وهذا مستقرهم وهذا مصيرهم، لا إله إلا الله. هذا توصيف أو وصف لحال السعداء. هؤلاء هم السعداء، هم السعداء حقا، سعادة أبدية. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خلود وسعادة لا انقطاع. ثم يذكر تعالى حال الفريق الآخر الذين كسبوا السيئات. ففي هذه الآيات تقابل، الذين كسبوا السيئات يقابل قوله أحسنوا كسبوا السيئات. جزاء سيئة بمثلها، يجزون بمثل عملهم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وترهقهم ذلة، هذا في مقابل الذين أحسن، ولا يرهقهم قتر ولا ذلة. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، وفي هذا يعني تعبير وتصوير وتقريب، كأن الظلام ينبعث من وجوههم، هذا التقريب لحال ظلمة وجوههم وسواد وجوههم، نسأل الله. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والنهاية والمستقر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاقرأ الآيتين وتجد بينهما هذا التقابل، تقابل تضاد، فهما ضدان اعتقادا وعملا وحالا وعاقبة. ثم يذكر الله تعالى يعني حال وموقف للمشركين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فيدور الحوار بين المشركين ومعبوديهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا على عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس تنظر في عملها، وكل أحد ينظر في كتابه وينظر في عمله، تبلو كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهناك الخزي والعار، ويجدون ما لا يجد المشركون في أعمالهم، كل يجد ما قدم. فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. كل مكلف ينظر، كل نفس تنظر فيما قدمت، فمن قدم خيرا وجده، ومن وجد ومن فعل شرا وجده، ويود أن يكون بعيدا منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الآيات، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق. نعم، يعني أحسن العمل، أحسن العمل فعبدوا الله وحده لا شريك له، وأطاعوا الله ورسله ورسوله، وأدوا الحقوق. نعم، أحسنوا في عبادة الخالق. نعم، بعد أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي. يصير الشيخ إلى أن الإحسان نوعان: إحسان في العبادة، وهو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا غاية الإحسان في العبادة: إخلاص ومراقبة واستحضار كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. والنوع الثاني: الإحسان إلى الخلق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهما نوعان من الإحسان: إحسان في العبادة، وإحسان إلى عباد الله. الشيخ ينبه إلى أن قوله تعالى: للذين أحسنوا، يشمل نوعي الإحسان. نعم. وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى. الله الله أكبر. الإحسان إلى الخلق أنواع، يعني منها إحسان في أمور دنيوية من مال وقضاء حوائج ومساعدة وإغاثة ملهوف، وإحسان إلى الخلق بما يصلح دينهم تعليما وإرشادا ونصيحة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كل هذا داخل في الإحسان. وبهذا يعلم أن أعظم الخلق إحسانا إلى الناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فإنهم أحسنوا إليهم بهدايتهم ودعوتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، والفوز برضاه، والبهجة بقربه. فبهذا الله أكبر الله أكبر. وهذا أعلى نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله، وهو داخل في الوعد بالجنة. فالوعد بالجنة يتضمن الوعد بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نعم.

يعني في القرآن ذكر مواقف وأحوال الناس يوم القيامة، على كل في موقف القيامة، في مواقف القيامة. والمشركين أئمة ومتبوعون هم أيضا كافرون، وهم أيضا يتبرؤون من عابديهم وهم معهم في موقف القيامة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبعد دخولهم النار أيضا يكون بينهم حوار ومحاجة بين المستضعفين والمستكبرين، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنتم فيها إن الله قد حكم بين العباد. فمن جوانب الخبر عن يوم القيامة ذكر ما يجري بين الأتباع والمتبوعين وبين العابدين والمعبودين من المؤمنين والصالحين أو من غيرهم. فالمشركون لهم أئمة ودعاة ضلال يقودونهم مثل فرعون وقومه. فرعون الله تعالى يقول يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فهو إمامهم ومقدمهم إلى النار. وهكذا سائر أئمة الضلال ودعاة الشرك والكفر. فللمهتدين أئمة وهم الأنبياء ودعاة الخير، وللكفار أئمة وهم دعاة الشر الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم.